من الشيطان الرجيم. أقول الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم آياته وتنزيلاته في هذه السورة سورة الفرقان المكية في الآية 20 منها: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقال الذين آمنوا آل الله لا يرجون لقاءنا كنيا مجنان يتاتشو يما يكجل يما يفروا لا بأس آل بلو ما يلوه لقاءنا كنيا مجنان يتاتشو بأس إلا بلو يلوه ياو كبأس قتلو دمو لقاء آل كنيا أنقنان ينبلو ما يلوه تمالن إنه مالت كالا أنقنان ينبلو ميلوه. وقال لا يرجو لقاءنا كنيا مجنان يتاتشو ما يكجل ما يفروا ما يفروض ما يكجلوت قالوا كافروا كفار مكة لولا أنزل علينا الملائكة حال لا أنزل الملائكة ورد لنا من نبرنا إيه النقر إنجدي أو إنجدي أسل أو نرى ربنا كتا أتشين أنداش أننا ينبرنا بلو حالوا لا لما أمننا وسبت أمو تهديات مال استي مال ملائكة دي مدى قد أسيف لا نبر اللهم دي أيوم قد أسيف لا نبر هيدو هيدو دا مودة فيه تاو اللهم لما يت نيشالبت سراء الله سنك سروا لأغا إليه سنبر دموم يا مؤمنو شايوتان في عرصات القيامة منافقوشم لا يتشلالو كما في سنة حديث جابر كافر جينا وآيوتم يا في عرصات القيامة قال بعضهم كافر لا يتشلال راجيه قول كافر يا وكلا إن عرب يوم إذن مهجوبون إلا في عرصات القيامة كافر شايوتم مؤمنوشم منافقوشم آيوتان بدليل حديثي إذا كان يوم القيامة نادى مناد لتأثر كل أمة ما كانت تعبد في الدنيا فيتبعوا فيتبعوا من كان يعبد الشمس الشمس والقمر القمر والطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها حتى يأتيهم ربهم وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها حتى يأتيهم ربهم. فدل بهذا منافقوها على ساتر كامل يتنقم إذا الذي تاتشو. وأما في الجنة فلا ينظر إليه إلا المؤمنون والمنافقون والكفار لا يرون الله لأنهم لا يدخلون الجنة. وأعظم نعيم يحصله أو يجده أهل الجنة رؤية وجه الله الكريم، فما أوتوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الكريم. وقال الذي لا يرجون لقاءنا لقاءنا لقاءهم لنا مصدر مضاف إلى مفعوله أو إلى فاعله لقاءهم لنا تدبيرها ولقاءنا يعني ما قصقصاتشو كان ما جنان يتاتشو ما يفر ما يكجلوت قالوا لولا أنزل ملائكة يورد من بعض مثل النجار إن دن كتله إن دن نام لبه ما جمران هيم بلو قالوا يا وجد يا سولي إن دن ملاك تيو مي بلا مي تتا بقبار إن كساك أس نبي لور أي كبا ملاك مونا لبت من نجار على شو هي نظر في الخاطئة كاس الفاسد أو نرى ربنا كتاتشو باهين أو بلو لان لك إذا سورة الأنعام لاي الله من الآن ولو أن نزلنا إليهم الملائكة ها ولا أن نزلنا عليه إليهم نزل إلى الملائكة وكلمه الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنوا إلا يشاء الله. وقال في سورة الإسراء وقال لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ من السماء يعني أو يعني تسكر السماء علينا أو تسكر السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أستم يا يكان قد أشوف لي فلو لي فلانو أي شلو ملاك أبي مدا يمي تقول نعكر الله كوسك قديات كوسك أباك أزول الله شوف زين مالنجي ممتاز نامامتاز أكثو تايد الله نبيه ندم أسمار رضا شوف يالو نعكر داسايا شوف كلام من إنتي دف ويمدم يان على أمتاو إسك قديم كوي نبي رحمة الله كنا شوف كوي أيمتا يسوي تفاتو نيجي مسلي بود يمسكك كله وقال لا يزول لك أنا لا ولا أنزل علينا لك لا لك إياه يلك لك إياه ولك أن ولك آآت أو نرى ربنا ويم قتاتين ما يتعلق بالآل لقد استكبروا برقت استقرار استفعل استكبر استفعل قر استكبر لم يبع لقال لم أكبر لقد تكبروا استكبروا في آن بنفساتوا قرات تلبسوا أخي تمر تبيت وأتوا أتوا كبعد هنا دنبر ما عرف أنه أتوا أتوا والأتوا مجاوزة ذات على كيف ما تزمين شيء أتت عليه وفتوا أتت عليه عندنا ترمي لا لأني ترمي نقرأ الله يعني وما آدوا فأولي قبريهن صرصرين عاتية دنبر وسن أنه انتن أتوا إجبالا أتايات أتوا كما قال جل وعلا يعني من دمهم إلى وكأي من كريت أهلكناها وكأي من كريت أذبنا عذاب شواء من نقر الله أسد عن ربها ورسله فحسب حسابا شريف وعذبناها عذابا نقرا أتى يأتي أتوب درك إنا دنبر معرف فجبوا كبيرا كبال يهونا قرات ونفسات قروا فلذي يا إيه الله كالاي ملايكا متو كالا ناكرة مثل أن تقبل ما إيه يا قرات ما درس دي كان حق ميكا بسو الله أيهم على أيهم تعمرون أيهنا وقدون أيهنا قال إيه تكذب فيه ما يستباب روس محمد الأمين بلو يالوس يما يسئفو يما ينبو يهونا تعمان بلو يسيموس قل لسب الله ليكون يعني بلو إيه أنت عمر مؤجزة يا سيادتو سينك راتي على منوس الله تعالى يننا ملايكا كالما تقلم كالما تردنا ممالا تعالى قرى عبتي بيتنا قرى تنعيك أمسن سوس تنعي بسرة تعالى بس تقرى زكا تلم تيوارد على تيوذك الله يا إنجدي سأصرف الآتي لتكبرون في رد غيرها قرى تقودها حق أن تتكبر أركها يهول بينك وبينك أبو الهد قرى التعصب والحسد والكبر يحول بين المرء وبين قبول الحق فسيقولنا حق وما قبل مكاكل قرى حسد أسدية يقرر دوال يوم يرون الملائكة وشمياء يوكان يوم القيامة نوى لا بشرى هلكوا لا بشرى بالسراء فليل لسي يوم يزيانك المجرب وشمياء بالسراء فليل لسي وملائكة وشمياء يوكان ذكر الله ويقولون ميلك أن حجرا مهجورا عذابه من عن ممنوع عن هجرا أبود عنا لما لسنا إلى هجرا مهجورا عندك عربوش لو بل إلا لما لس إنت كمتال هجرا مهجورا يقولون إلى هجرا من عن ممنوع حراما محرما لتأكيد بلو ميلك أن يانك أن دمو أمنو كاليس أي تكماتو ما يتاتو أي كرم جانا هون في عام الشارع تشالهين كم يطيق إلى الله جل حجرا مهجورا والحجر الأقل والهجر الأنثى من الفرس والهجر وهو موضع وبقعة في اليمامة ومن هجر اليمامة والهجر بليدة وهو بليدة يسكنها قوم ساري كذب أصحاب الحجر مرسل سورة الحجر يا الله جل وعلا هجر أقل هل في ذلك أسم الذي حجر والهجر أنثى من الخيل أتى سراقة راكبا للحجر والحجر بمعنى المحجور ممنوع محرم كما قال جل وعلا وقالوا هذه أنعام وحرث حجر أي محجور محرم ممنوع ومن الحجرة لأنه إيش حجرة منئت اهتجر اتخذ حجرة قل كلاب كثير لأن تدار رضوان فقال كل ما يصر ويمنع من البلال حجر باج إن الذين يدون من وراء حجرات حجرات وهجر وهجرة هجرة وهجر وهجرات سورة الحجرات نعم هجرة مهجورة منعا ممنوعا شيئا ممنوعا كلك كسلا منيئا هنا بلو جلال له الله سبحانه وتعالى توقد الليل بالله تقرد الليل أتم طابي. ثم قال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا أي عمدنا وقصدنا النفس بالله إلى ما ودسر وسراجه من عمل كسراهون وزندنا ما قتل صدق مدرك من عامل من عامل حجاج وشماء ملاساتهم فجعلناه أي سيرناه حباء منثورا يعني إيش بالنائي أرر مالت أرين تلسمين وجه أرر مالت وهو ما يرى في شعاع الشمس عند أورا عند ميشكرا كما قلت هاي أرر كقبة سي قبة أي ثبتهم بالنائي مالت وقيل الهباء المنثور هو التراب المفرد فرق نفاس البسنو أورا وما تفسروا الهباء كما قال جل في سورة الواقعة إذا رجت الأرض رجع وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا متفرقا هباء منثورا منثورا أي منشورا متفرقا نصرا دقلا دكنا ولا ماله ومنه قول جاء الله وعلا إذا رأيت حسبته لؤلؤا منثورا أي منتشيا تبتنا ماله ومنه النثار الذي يذكر الفقهاء في الإملاكات ولا يكره نصر الإيش جوز والسكر في الإملاكات ماذا قال الناس؟ منصور اسم مفعول نصر ينصر نصرا وهو منصور ومنه اسم كتاب وهو تفسير للقرآن السيوطي الدر المنصور في تفسير مأثور نعم أصحاب الجنة جعلنا الله منهم يا جنة وادو سلات يومئذ قياما مسلاكا خير يتشعل مستقرا قرار ما هو نعمس بشمار فيها وأحسن ما قيل مستقرا منور ياتشو يتشارنو وأحسن ما قيل ما رفع ياتشو يا ما رنو إلا إيش أفلت فيها الألباب أو ليس ألباب الناس أصلا ما تعال لاتشو لأن الزيال لاتشو إما سنزل مع الخصمنا وإما ما أفلت فيه فيما ليس له مشارك في الطرف الآخر ولكن شيخ عثيمين بذوب الشيء يكبر واتف إيه ما لد معنى ومقامة سيب بالم معنى ومقامة سيب بالم وأحسن مكيلة مكيل خير مستقرا تميزنا ولا خير سأل الجنة ومئذن مستقرا يعني تميزه مهول أسر ترى والله أعلم مستقر سأل الجنة خير عندما ألف نبال الله سميزه مولا للمرتدى وأحسن مكيلا ومكيلهم أحسن عندما ألف مكيل محل لك أيلولا قال يكيل أيلولة فهو قائل جن يا إجنات الشيء قال يقول قولا واوجنا قال يقول قولا وما قال يكيل أيلولة كقال يكيل كيلا كسار يسير سيرورة ككان يكون كيلولة كحال يهول حيلولة بلاني إذن انجدي أو مكيل يعني إذا اسم المكان محللك أيلولة يرفض من تعب يوم القيامة ومن حرقه ومن شدائده وبلاده فإن الله يحاسب الخلق من في مقدار خمس سنوات مفروضة في الدنيا أنا أقول يوسف محاسب على رجال شوال كذلك أنه تعب إلى رجل الله شوال خلاص يا رفال إن زاجل يا مكرات أن وكان ومن يولي مكرات هذا كافرين عسيرة وأما أصحاب النار يا يولي نجرونه يا مكرات أنو شدا يوم الكام النجرون إن قتو من قتو فراتو رهابو إماتو مكلتو يا بلا متأمكو يا هلو يوم الكيامة إيش وأنا من النو بكرة الذي بيرو يعني إيش على الكافرين غير يسير الله وكان يوم الكافرين أسير إلهي يقول الكافر هذا يوم أسير إلهي أسير حق الرق أسير مبالغة اللبث إلى أسير كميلة أسير سيقى كفري سيقى سلم بما قالنا قال ففرق بين الأسير والأسير فأطعنا مالا أسير الشقاري مالا تلك بلو لا يوري ساكين كذي سنقار سنتمرو دمو تلك نهو على سناسي نعم أصحاب الجنة يوم إذا خير مستقبل أحسن مكيلة ويوم تشقق السماء واذكر يوم تشقق السماء الله أكبر إذا السماء انشقت على الله إذا السماء انفطرت لا إله إلا الله يوم تمر السماء مورا وتصير الجبال سيرا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم تكون السماء كالمهل فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان الله أكبر ما أهوله من يومه ما أشده من خطبه لا إله إلا الله سما تشقق موالقانا تتشقق عندها تأتت إلى الله المهل للتخفيف تنزل إليك فتنزل إلى الله تتشقق ويوم تشقق الأرض أن انصراء إليك شقوا لمريتهم لسمعين ستوتال يمريتهم السنتك عند النفقة الثانية سووز كمقابر سيوتونه يسمعوا السنتك عند النفقة الأولى إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت إذا السماء انشقت وأذنت ربها وهكت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت ربها وهكت الله أكبر فكيف تكون إن كفرت يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا فإذا انشقت السماء فكان وردة كالدهان وقال جل وعلا وانشقت السماء فهي يومئذ واهية ذكر الله في عدة مواضع في القرآن انشقاق السماء هذه الأجرام العالية التي لا خلل فيها إلى أن يعدن الله لخرابها سبحان الله الله أكبر يوم تمور السماء مورا على كمور يعني ايش طاهون وفسو عند ايش كركر الله اكبر الله اكبر الله اكبر من ان يوالا قدنو لا اله الا الله بالغمام بدامنا نجدامنا ونزل الملائكة تنزيلا ملائكة وشن بقف مورد وردال عندنا السماء استنطات قال عندنا السماء وردال ملائكة ولتنيا استنطات قال ولتنيا السماء ملائكة وردال لتنيا من دزا وهكذا الرابعة وهكذا الخامسة وهكذا السادسة وهكذا السابعة فإذا انشقت السماء فكاد فيوم ذي واهي والملك على أرجائها قال البخاري في الأطراف والنواهي التي لم تنشق بلو إله الله وقال جل وعلا في آخر سورة الزمر وترى الملائكة حافين من حول الأرش طبعا يرقفون الله الله الله الله حول الأرش عن بداية طفام آلة قال السماء دراشو طفام يوم نتل السماء كطعي السجل للكتب وما قلت قدر والأرض جميعا قبضته والسماوات مطريات بيميني سبحانه وتعالى ما شاء الله أكبر الله أكبر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم النجوم أمانة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء من أمر الله وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي وأصحابي يعني أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي من أمر الله كما في صحيح مسلم عجيب الله أكبر يا إيه سماء إنجلي بإيه سماء تلقوا إنك هنا بس يا الله هاي كذا كوكب ودم يا باسنا إيه من دنيا تفتحنا جوا لذي بلا سكتكو من إذا السماء مفتوحة إذا الكواكب تفرت على إذا السماء انشقت إلى السماء انفطرت إذا الشمس كورت هذا إذان وإعلام لخراب العالم الألوي والسفلي هذه الأنوار تظلم وهذه الكواكب السيارة النيرة تتناسب وتتساقط وتتحافت إلى الأرض حين يأذن الله بخرابها لأنها مخلوقة من عدم وستصير إلى عدم إذا أذن رب العالمين الله أكبر بالغمام والغمام وهو سحابة الرقيقة هل ينظر إلى يتم في ذل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور الله الله وقال جل وعلا من لا كلا إذا دعوا من دونه إلى سورة الواقعة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وهملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة دكك وانشقت السماء فهي يومئذ واهية ضعيف فأهو تنكر نبرج السلام الله أكبر بلغوا نزل ملائكة بقف نزل لكسرة النزول بقف أنه وردال ولسا يوم سمعي ستنا يوردال ولسا ستنيا عرابة من ستنيا من درزة تقلل لألقوا سمعينا بقدرته يأخذه الجبار بقدرته بأمينه وقدرته الله أكبر تشقق السماء بالغماء ونزل الملائكة كان زي وردال بيتا بيتا بيتا بيتا لذينه سماء سايت سقف يقول ملائكة የአንደኛው ሰማይ ወርድና ይሰለፋል ሁለተኛው ይሰለፋል ሶስተኛው ይሰለፋል አራተኛው ይሰለፋል አምስተኛው ይሰለፋል እዚህ የሰባተኛው ሰባት ሰፍ ሆኖ ነው የመልካም አርዲ ለማህሸር አልአርዲ ለበይዛ خلقو خبوا ميزوت الى شيطانو جنو خلقو انتهولو بذا زمانهم ششتو ماملطايكي شيطانو ليه عمل تفلقالو كدنقاتو وتهربو الشيطان وتاكو يمينه وشمال وتردوها الملائكه بما قام يدبدبو بمدوشا من سواجو ما هاجنا يتي وطا الله يا ما شاء الله دي استطاعت انت وزنك بار السماتون عرض تنفذوا لا تنفذون عابد حدث عظيم خطب جسيم داهية كبرى طامة عظمى الله أكبر ثم حول الموقف حق فخفف يا رحيم واسعفين يدينك مكرات النار ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم ألويهم والسفن في موقف يعظم فيه الكرب ويشتد الخطب فيه ويشتد الكرب فيه والخطب الله أكبر وأهدر للأرض والهسال وانقطعت علائق الأنصال وارتكبت سائب الأحوال وانعجم البليغ في المقال وعنت الوجوه للقيوم وقت السمين ذي الظلم للمظلوم الله أكبر يقودك أنه الله أكبر وساوت الملوك والأجناد وجيء بالجنوب العش وجيء بالكتاب والأشهاد يا سلام وبدت السوءات والفضائه وشهد الأعداء والجوار هلال الله أكبر يقول كأنه يا سلام سلام عزمهم اليوم الله هون علينا يا رب شدائد ذلك اليوم يا سلام وفي صحيح مسلم حديث المقدار بن الأسود الكندي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة تزنى الشمس على رؤوس الخلائق الله أكبر الله أكبر فما أجل لهم اليوم يا سلام فيكون الناس على عرقهم فيكون الناس بالعرق على قدر أعمالهم فمنهم من يأخذه إلى كعبي ومنهم من يأخذه إلى ساقي ومنهم من يأخذه إلى ركبتي ومنهم من يأخذه إلى سرتي ومنهم من يأخذه إلى صدري ومنهم من ينزمه إلى عرق الجامع الله أكبر وفي صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قوله تعالى يوم يقول الناس رب العالمين قال يا يعني إيش يقوم حتى يغيب في رشه إلى أنصاف يا ما فرق أنه الله أكبر قرآن سورة المكية تعتني بذكر البعث والقيامان وإثبات الرسالان وذرب الأمثلة لوجود الحسابنا وبإثبات الألوهية والربوبية والرسالة والبعث نو ومهور السورة تدور حول القيامة ويوم تلقى السماء بالكما ونزل الملائكة تنزل بقت ورداء الله الله الله الله ورداء السلف ورداء المحشر عبيت الملك يومئذ الحق للرحمن يانقن تككلنيا وسلطان النان وقسنف نقسنا للرحمن يا مالك يوم الدين الذين يا الله جل وعلا ان ربهم بهم يومئذ لخبير الى الله جل وعلا لمن النور هنا لو يا بدنيا كلهم يا توسنش توسنش قنجي وسطاو سلطان على يجري ذبي تعالى هيا لا نبال يتبابروا يا علماء المتحده ها اخاسرك يا سرا فرائنا اولى بدنيا تنشي يغور راندو عند الله فكاش يوم القيامه يأخذ السماء بيميني ورضي بيده أخرى ثم يهز ويقول أنا الملك أنا الملك أنا الجبار أنا العزيز أنا الكريم أنا الله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار سبحانه جل وعلا سبحان الملك الحي القيوم الملك يومئذ الحق يحق ملك على الزامة الملك الحق ينقذ ياو يعني أنا بيتشاو سلا ميفرد على زاب الدنيا سلطان سكتنا بدنيا مالك نقدر كده يعني كان فلا يدعي يوم إذن الملك أحد الذين مالك يوم إذن لا رحمن لا سب الشان وأنا في الوجوه للكيوم يهلهم في تون الدفان وكان يوما على الكافرين عسيرا بكافروش لا يبقوا تجارك النغلال ጥንቀቱ ጥማቱ ሙቀቱ ስላቱ ላቡ አረቁ ረሃቡ ስጋቱ ለክቶ በነሱም ጠናቀና ያ ሰላም አዘመሁን የወላሁ አክበር ካፈሁን ነቢዩን ካፈሁን ሙእሚኑን ቤተ ቤተ ቤት ቀና አላሁ አክበር اللهم اهن يا رب عنا عليه يا رب. لا اله الا الله. الله اكبر. يغفر من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه. الله اكبر. سبحان الله. لا يسأل هميم هميما. الله أكبر. عد المجرم يرتدي من هذا اليوم إذن لبني وصاحبتي وبني وفصيلة التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجيك الله. إنها لظى نزاهة للشرى تدعو من أدبر وتولى. لا إله إلا الله. وجمع فأوعى. الله أكبر. جعلنا من تاسكا كابت مثل طابتك الملائكة وجيبة طبتك حين وضع الميزان وهدرت الملائكة وهدرت أشهاد وقام الخلق أراتا هفاة غرلا بهما ليس بأيديهم شيء كما بدأنا أول خلق نعيده ما أجله من يوم. اللهم أعنا على ذلك اليوم. اللهم أعنا على الموت وسكراته والقبر وضمتي والصراط وزلتي ويوم القيامة وروعتي. اللهم نسألك الأمن يوم الخوف والغنى يوم العيلة. اللهم ذهب الشديد والأمر الرشيد. نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة دار الخلود مع عبادك الركع السجود الموفين بالأحد. أبيت أبيت. اليوم إذا كل ركان يوما على الخاد أسيرا من لك سبت كنه. الله أكبر. دم بلك أسمى لا يلبت كنه. دنيا يازت بر ورق بستت مال النور راس المادان لجون مستون وقانون الناسون توسيار اللي أدرك ما يكي لبت كنه. أبا لجون متو أيك أدن كنت لك في الدنيا لديك يا بني أيك أدن كنت لك طروا أباتنا بعد تنكون تنكون تنسى كاسنا يا أباتي. يوم إذن إيش لكل امرئ من يوم إذن شأن يغني. الله الله الله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوم إذن لله. فما بالك بيوم يخاف فيه المقربون من النبيين والمرسلين آدم فنوح فإبراهيم فموسى فإيسى إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. حديث بيت. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ويوم يعد الظالم من اكسب بذكان الار. واذكر يوم يعد الظالم ويوم يكان يوم انك قصيرا يوم يعد وهو لك. ويوم يعد الظالم على يديه ولت الجوج من اكسب بذكان يقول شيت يا ندام يا صفات كانه. يقول إيالا يا ليتني وين يزبوك من يالو اتخذت بيازكوش مع الرسول رسول سبيلا ودانا بيازكوش ان الدم شوف لا ينفع الندام بعد الأدم. ايه انجدي كافر النزاب لم يربط كانه وهلهم كافر هنا وستو بقدي ابن ابرو رسول السن من بسكت تلكوش عنده هنا ليلان يا ودنبو عندك اللي سبنا ببر ياو مجمرا نبين تكتلو نبري لاني تكتلو بهالا وغنو عندو أتأممو إلاني وقيل وليد بن أقبان إلاني سلمو نبري لمجمرا عندو متو عندي كسلم جرجا قابضو عن مطعم جرجا عدمينو بمحمد كفرح بس نراك اتفك على الكبت بس تقر يا سكيم قال لك بستقر انت غير جاءن متام بلاو انوتي مزي مكاني تو غادنيوچو وسو فرتو بنبيو كفارا بهالا من اشد الناس ازاء له هنا فلا يوم القيامه تشنق تشتا يهود مالك ثاني دان اعاذنا الله منها. ويوم عبد الظالم يا كلهم ظالم ظالم يعني وانا اعظم زي الشرك او كفر نادرك نفقنا ليلهم يدا على يديه اجوت نكتر ويني نسيت قلت يقلب كفيه على ما انفق فيه على الله جل وعلا فرد اي جو في افواه لا شوف. يقول يا ولد يا ليتني ويني يا قوم ليتني من يال لان الرف لا تكون الرف يا ما انتنا منادى وموقع المنادى يعني يا قوم يبان الكدر ليتني من يال اتخذ بيزك مع الرسك الله ملك سبيلا سبيلا سبيلا خي سبيلا الإسلام والقرآن والدين بيزك انجلو إن الدماء الكتفون جلسا إيه بدنيا تناقر وهين في المشوقنا إن الزوى بيوتي يالو يتناقر يالو. الله أكبر. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. وين اتفات ايلال وين ندام ايلال وين كسارة ايلال ليتني من يالو لم اتخذ فلان وين بالاس كون اقلين ودا جارك ايو مدفوقات دنيا لم اتفونا قريقاب زالي دار رقال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالف. وقال جل وعلا على خلا يومئذ بعض لبعض عدو إلا المتقين. وقال جل وعلا الذين أنفقوا مما رزقنا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال إلى الإنجلي قد دنيام أيضاك من شفاعة إلا بعد إذن الله إذا كان من أهل الشفاعة إيمانا أنه كون مصدرون إذا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يوم القيامة دراما يتناقر فيلم قدس الله يتناقر دراما سيبازاري مسترى باطل وشات النك إطبط باطل بدعاء إنسان مسترى قد ما لديك أنت أشوف القرآن صور القيامة كأن رأي أي. ولذلك قال بعض السلام من أراد أن ينزل القيامة بأيده فليقرأ سورة نبا وسورة عبسة وسورة إيش تكوير إلى الله سبحانه قياما يسورة أتاتي السورة البسلي سبحان الله قياما كل شيء ورزعنا السورة المكية لقد أذلني ذكوري لبرك قد أممن كذكر القرآن كما كتل لن يالك إن أرضو كما أو نظر كما كتل بقرآن كما من محمد كما كتل أممن أستاتي أذلني أذهبني وأخرجني بعد إذن لذب كما إيه إدراف أرقاني كما قال سلمون أبر مالا جلسنا إيه سلمون إيه قال دنيا وإيه ودسون قال لك محمد سادبا اتفق على الكبس ناقا أدمان نردد بها لنا إيه وكان الشيطان للإنسان خذولا شيطان دمو مثل ما يوقدم كما هون لسوا الأوارات كما هو وأعظم خذلان الشيطان للإنسان إيقاؤه على الشرك والكفر يعني جمع مرة بشرك اندي وذك أرقوال يا شرك المرب بقرام بك أني ذرق قال لك بشرك كامل ربليلا بكبائر اندي وذك أرقوال بكبائر كان هنا صدائر صدائر كونك اندي عدوك عرن استفقار توبة اندارك دمو من دنو يحسبون عنه سنو سنع دانع تصويف التوبة لا دا قوي دانع لليك دا ولا شتوبة عرق عليك قوي قوي قال لي تشاوتوا الا من رحم ربك الا من رحم ربك خذول شو وكان شر الانسان خذول خذول سيقت مباو فعول كثير الخذلان اوارا لا دقا جاد والخذلان عندنا قال لا دقا اسالفه مستثنى ولذلك ورد في الحديث ولا يخذله على النبي عليه الصلاه والسلام ولا يخذله مسلم عند وندموت لا دقا اسالفه يستو وين دمو سيوارد ايتو زي ما يبالا أواردو سيابقى تقريزو لا دقاب ستوت يسيقى لذي لا شركو لاي ونجل لاي تقيلو شلو بلو يسيقى البانتي مارنو علامة في الساقى يا رب العالمين احفظنا برحمة وعزتك يا ربي من شر الشياطين شر الإنسي والجن. وقال الرسول آل احفظ من الكتاب من الكتاب إلى الغيب رسول آل يا ربي قتائي إن قومي إذبوتشي اتخذوا هذا القرآن هذا مهجور مسروك أرغب جعلوا مسروكا اتخذوا كالشيء المهجور المسروك الذي لا يلتفت إليه الذي لا يؤبأ به رسول آل بلو الله إلى السؤال بل يمارس على بسرس رسول آل يعني قل من نقرأ بل رسول بلو آل الله رسول بلو آل بل ينو كأنه راسات شون يا ربي ويا ربي ربي وده بسباه لك بوتات لك سؤال إلى القرآن كلهم بهذا سرت النداء إلا هنا وفي سورة الإيش زخرف وكيله يا رب مثلا إله وأذفو يا يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعائي لكسرة استئمالها إكي وكسرة استئمال تستجي الهزفة سلزي حرف النداء يدلو تار منادانه يا رب إذ لا يثبت لذلو يا حرف أدعو وأناد ربي منادى منادى منسو ولا مد نفس به كسرة مقدر على الياء المهزوفة اجتزاء عنها بدل الكسرة قبلها عليها إن قومي هزبوشي قومي اتخذوا هذا القرآن هذا القرآن مهجور لسته ونقر أرقو إذو تعال بلو رسول آله بل آله شاء الله جل وعلا. وقال ابن القيم هجر القرآن أنواع آله هجر الإيمان به وهو الأعظم ما من متو إيهو إذا كانوا هجر كفاروش بذي قرآن ما من مسرات تتوارقوا هدول ولتنيا هجر الإيش عمل به مسرات المتو وهجر الإيش تدبر له تدبر ما ذلك متو وهجر تلاوته ما انبب المتو ولذلك قال بعضهم إذا كنت تزعم حبي فلما تركت كتابي أما وجدت فيه لذيذ إتابي أهلا إن يرد الله بلا كالك كتابين ما انبب لمن توقف إذا لا يقصر سنة وقصة إن دال دبت ألا يهمن أفلا يتدبرون القرآن هجروا إيش إيمان به وهجروا الأمل به وهجروا تدبره وهجروا تلاوته وهجروا استشفاء به وهجروا التهاتم إليه ما من المتو مسرات المتو ما استنفن المتو ما انبب المتو عندهم دموا إيش استشفاء لأين الناس كالقرآن عادة ونزل من القرآن ما هو شفاء وراء وقول من القرآن ليس من السبعين بل الجين سنة من كل القرآن وإنما عندنا دوس من اللي يتنش إنجي كل القرآن شفاء الله كما قال جواد الله الذين آمنوا من كل هذا كان أنت آمنوا لليلة هون ما رأت له لا بل منهم إن مننا لجين سنة لسبيل إذن الله يعني يا ولعين الناس بقرآن تاكن يا الله لا شيطان لا كفى بقرآن تاكن وكان ابن تيمية يقرأ على المصابين بالجن آخر سورة أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وكان يعني أكثر من أكثر الناس أرض الجن أرض أبار الناس وكذلك إمام أحمد بن حنبل وغيره من السنة حديثا القديمة كذلك إيش لسهر يصير ماك شفيع مولتر يصير ماك شفيع يعين الناس لا بودا لا عين الطلاء لا عين الناس لا سحر لا مجانية لا زه الله بقرآن من الله مدانيته لا ليلة وما الله أين هات سمع لا ليلة ومن كم ومن كبا ومن تاس ومن تينا يا هلو كمنا أوبريشن كدوت جانا التراسا وند لابوراتوري مرمنا هلو بقرآن هذا إيش أوت أو ها أيهون هو إمامه اللي صدورنا وش أيوة أحسنت خلاص فسأل أهل الذي إن كنتم لا تعلمون إذا إن قدي ألم الإنسان ما لم يعلم إذا إن فسأل أهل الذي إن كنتم لا تعلم كتب على علق أنا قالوا يهيك من أمبر كفتو أنا أهل الله نعم فلذي قرآن بهل ما تقم تدبر ماذا قال لبن تلقوا قرآن تجويده نحوون ما وقو دين أسامره مقراته كله هدفه لمن دلنا معناه لما وقنا إلا تلقوا سر ملكتو ترد على أسامره ستكرا تدبر ستادر جود ستكرا حقيقة لمعناه ترد على يعنينه صلاه صلاه القلوب والقالب صلاه الدنيا والآخرة بالتفحو والتدبر تدبر ستك ليه معنى يمتال لها ليه معنى ليه معنى يمتال لها وهو الذي لا تشبع مثل العلماء على له أنا مو استقرار أي تقوم هذا أجايب حقائق أسرار بديئة أقول قرب أدفنا أقول زور درس متى ليلة ما نيجي كفرها إيه وعندنا أفسر كذا القرآن شيء كذا بيفسره بس كذا تفسيره بيصير من كفر يا القرآن يقول لازم يقول عندنا دوت شلال من الآل يعني إيش دائما نزول الآل معناه يعني إيش دائما نزول له معناه أهونه كذي أقوياه إنجي ما كفتونا على زمان أدرس لي مثال مالته هنا بدي بيجي زي تايم ماله نبي بوتوا الماله تاسيس لكن هو المراد بدائما النزول أي معناه على أدرس هنا على ماله صليبه لا تنقضي أجايب ولا رون بودا بدو بركو ما يبقى لا لقوا من كسر الرك دقات جمو ما يسمع سلاجه والذي لا تلتبس عليه السنان بعالم يكراسه اللي أنا بقول القرآن عجم لا يتكلم حرفا عن الأرضية ولكن هنا ما يأتي يقرأ القرآن يتفصه به سبحان الله يتفسح به هي الله يكبر ولقد استرنا القرآن للذكر فلي مدكر لذين وين هذا المشركين استجاب أجهت أسمع كلام الله عندي أدابني لأن من مرة أشلاء بذوتش بدين في القرآن السلام عندهم جيب سلام في نبرة شيء بدين في السلام نصارى وجبة وربيت نبرة سبحان الله بعد الدعاة بعد القراء يعني الله يجعل كلامنا وخطبنا ومهادرات وتوجيهاتنا كلها يا رب سبب من لهداية الخلق والبشر فإنك على كل شيء قدير يا رب جنة سلموا تعالوا سواء سلموا تعالوا نصارى بكركر بدين صبا بدأوا بإيتا وكذا الإسلام فلا يجعلنا في مصرحة كفروا تقدمتوا تشاتشي وقال رسول يا رب إنك ومتخذ هذا القرآن سلك شوف إيه أبي إسلام سيبوتا ودعوا اللي يكرون تنبي قبا شكوان شوف آل بلا بلين يعني تلقوا حجر القرآن عندناو حجروا إيش إيمان الألمان وما يشعل ذكره نقعد الشيطان فهو له قريب قرآن قال قراء يعني شيطان يقوى تطرها تلق ذكرنا وقرآن بلوت مالت لذين أول نبي عليه الصلاة والسلام بنام إليه في ذنب اليهود مارنا كده في ذنب اليهود أبو اختبتوا إلى لفسره قال يا زنامو قرآن نوال حلاوته ولذته قال سوي دمو بدم عندي كفيلو بتمشي وكفيلو ببذات ميافتا ايه سوي القرآن بدم ميقروا تدبر ميال بقرآن بدم ميهدوتنا بتمشو ميقوازوتنا وبزي بلو فسر إلى تعليه نبيون منام أبو عبادة قباتشو عبروتا قرآن انجي دياو جنا لا جنا فوقه حبثناو قبل استجرب حبثنا اللو يعني ايش القرآن جنا لا جنا فوق من آتاه لا القرآن فرأى أن غيره خير منه فقد عزم استقر واستقر مع الزمن وقال يعني أهل القرآن أهل الله وخاصته سبحان من لم يتغنى بالقرآن فليس منا فسر سفيان يعني بقرآن حبثون بقرآن هل تبقى كان يجد وقيل جلدون على سامرة يعني حسن وأستاذ القرآن فإن الصوت الحسن يزيل القرآن حسنا ولذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم الأشعري وهو يقرأ لو علمت أني استمعت لقراءتك البارحة قال لو علمت أن تستمع إليه لحبرته تحذيرا لقد أوصيت مزمارا من مزاميري آل داود وكان داود فستون بريدا لك يأمر بفرسون تاني بسكيب تاندرس دمورنا نبا خفف القرآن على داود قال النبي عليه الصلاة والسلام اسكيت تاندرس نبا ونبرا ساوتو لكسيك أرى يدور أراويك متو أنغتو انجي أدام يا سماء أموران سيكب بونا قرآننا أدام تنبرا لدين سمامار لذين من مزامي آل داود سبحان الله يدين فأينك الله ستون نبر لداود يا مويان دين سننجلي ياو وسخر ما داود الجيب لا اندو عندي ستوى لا اندو لنبي هلو ينبي هلو فدائي ستوى اتوال ايهو لداود جيب جبلو غرطو الله شو نبر لنبي هلو جبلو تنكساك سلا شو بلو من بيتر قبق بسيوتو مالت رهي وكذلك يا وهال موسى ببترو سيمتا كدنگا بيوتا نبي قجا شو اتوال وهكذا قيل ليلة ببيع ستوى نبر هلو منبيو جمال النتونم دمثونم دفرتونم جدن النتونم زهدونم علمونم هفزونم فهمونم جمع فيه من الخصال الكاملة ايش والخلال الجميلة ما تفرقت على الانبياء بنبي يقول هولونم سبسبا قول بسم الله الله اكبر نعم يا ويلتى ليتنا نتبع فلان خير لقد أدى للذكر بعد الجان وكان الشيء الإنسان كذوب كرس يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا تعمر هذا من تاقن يالا من تاقن يالا كأنه ذاري مطل مصلال قيامان أتقب قج أحكام أتقب لذي بمن قالوا نبأ من كان قبلكم وخبروا ما بعدكم وحكم ما بينكم شوف كذب في الله في تاريخ آدم إسكنيا إيه قرآن لأهل وحكم ما بعدكم دي الله قيامة أشهد سورة كبرى قيامة بأس حساب صراط ميزان جنة جهنم وهم ما بينكم كيف تصلي وكيف تصوم وكيف تهج وكيف تزكي وكيف تحكم وكيف تنكي وكيف تطلق وكيف تراجي وكيف كل واحد كل بجو كل بدلت واحد قرآن نعم مهجورة متروكة على القوت توصل الحجر وهجر هجرا جميلا ترك وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا أيوة كما جعلنا لك أعداء وإيش من المشركين يعادونك ويحاربونك فكذلك جعلنا لكل نبي لنبيات الله عدوا ثلاث أرجان كمين من المشركين ككافروش كأرمنيوش ثلاث أرجان الله دولهم يا لهم عدو نبروا لا موسى نبروا لا عيسى نبروا له لا شو ما لسنو وكفى بربك بقتاي بكر هاديا مرنتنا ونصير الداسنة لكن آدم ياو النظيم أداؤوش يرسلوش ثلاثوش رسلوشن النار رسلوشن تكتايوشن ياو شبه إلى قنبري واقواتشا ونبري كذباتشا ونبري قدافتواتشا استافتواتشا ونبري دمو ميقاتشواتشا ونقر بهولت نبري آمدو بمنو بتشكيك لال بتشكيك بك حقون إن دايك كتل يالنبت نقر بات إنو لما لات أهل السنة حقون نبي عزيزم يكتلو إن السيازيزم بات الأنسنو إن ديل يشبه عائلة لك نبري አሁን ደው ወናሲር አደሙ ኤል እንዲቀበል ያስፈራሩት ነበር እዚያ ይሊቱበት ነበር ቢሎም ይጎትቱን ነበር ቢሎም ያቃጥሉ ነበር በሎም ያርዱት ነበር ቢሎም ወለይለም ታንተ ያኑ ለነርጁማ ወለይለም ታንተ ያኑ ለተኩላን ያኑ ለተኩላን ምናል መርዙኒ ለይለም ታንተ ተኩላን ምናል ሙኽረጂ قال اراجم انسان عليه ذلك لئن لم تنفذ ارجم وهجرني مليا شوف سبحان الله ايه اللي دي تباتشو نبار انجدي سلازي هاديان ياغ النسو لياطموتنا بشك ليتيلوت من دل ياسكو لفلقوت الله يبقال ونسيرا دمو النسو ليانبركتوتنا لياواردوت لا تبوت يا الله مرنتنا يا الله ردات النس يبقال ومن يهدي الله فما له من مذل الله يمرر فلقو شير يربرفت اي تمو ومن يذلل فما فلانزا وليا مشيدا لمراو اي تشلم نو اذا انجلي او نبرا بزا يعني ورجبينه لا معاف تسكموا هنا كشوها سيلا قباتوا هنا بدوسين سيغرفوا سيغرفوا نسميا نا ياسر نا عمار نا بلال نا خباب نا مسعود نا يعني ايش يعني سلمان مالت نسوحي نا ليلوش سيغرفوا سيغرفوا ايماناش الوضع مال ابلدا ابلدا ايمان زمار الله الله يداني على الزامة بيشات الشتو ما سالكوا ما فيزوا ما سراتوا بشيء لنا بينتوا على يا ليلة رثارقوا له من جدوا لما سلطت ما قال كذا وما يهدي الله فما له من مذل يهدي الله يوري من يشاء فما قال جل وعلا وقد جعلنا لك من الذين أدوا من يوكفا بلوها هذه ونصيرا كأنه الذي مرى لفلق ما أنهم كائد يفلقوا بيادرق آيات أمو الذي رد فلق يفلقوا بيادرق أواردوا ثم آلتنا هادي أنا وكفى بالله هادي وبرب هادي ونسير وكفى بالله وريا وكفى بالله نسير وكفى بالله حسير وكفى بالله شهيدا نعم فما قال جل وقال الذين كفروا هادي أنا وشعال لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة هي القرآن عند نزل من التورد بتم لأن أورد بتم نبر بلا قارئ كذلك إن دفعنا لسدد فؤادك ورسنا وقال لولا نزل عليه القرآن نزل من لو بدوتي لمورد إذا لم ويقال لمن نزلت جملة واحدة يا لمن المتشار بيبال عندان بكذي نزل مالت باب الهاتف أو للتكسير شيئا فسأل لمورد عندان بكذي لمورد بيبال ليلك علينا سلال لمالت عند كذي وين باندك البزوم وردو عند ليلة من ألالك قبل مالت يوني المتشار نزل إذا لم يا زورو زورو سيورد عندو سيورد عندو آية ثلاثة سوستو آية سيورد عندو آية نزلت يام نزلت يام نزلت سيبا نزل ميلو معنى هنا الآن نزل عليه القرآن نزل جملة عند كذلك نزل ورد بسن بلوان كما فعل على إيش يعني أممي قبلهم يلوث المنو يلوث يعني يا إبراهيم صحف يا موسى صحف يا موسى توراة كذلك عيسى إنجيل عند بان تجدي وردون يا بقى وبهيدة الوردة عند زالوا لمن الوردة بتم إيه من عرب الله شاك يوردون ليامنوا إذا لما بهيدة وردو بها سوستمت وردو ليامنوا يالشالوت بان تجدي وردون دين نبه ليامنوا إيش إيه شيء أي من الرشاة سلاهون نبي ومتر نبي سلاهون إيه كتاب من الرشاة نبي سلاهون إيه من الرشاة كتاب سلاهون انجلي اتقالا يا امتون شجر سكو ملك يا ما مياقات ما تون شجر لما قرف بهيدات ورد وتوصن على السورة او آياتان او ثلاث آيات او خمس آيات او عشر آيات او عشرون آية او ثلاثون آية وردات يا انت اداس سالي تنال حكمون اداس بسال سووت يا انوطان هلا تنيا كتر ان دزا مهونو بعد بزنجلو خمر احكام بهيدات لو ثلاثة يقولون مجمرة مكة لا يفقه نبر بركات أنا أقول مجنة كيدو بارك قال كيلوال مكة لا يدرقه نبره نبروش بتوسنه تقعيروال هي لمن دنو يمجمرة سووز بإزدازي لم يسأل موالع ولا براء نبر مكة لا ينبر لمن مسلموش مقبول ناتشو كاتروش حيلة اللاج مدينة كيدو حيلة سياغاني بزو قزي دمو ولا براء ومتا آيات الولاء والبراء إبا مدينة سوران بورد مثل سورة المجادلة لا تقوم من الله ولا من آخر واد من حد الله ورسوله وكان آبه وابناه وإخوانه وعشيرته وكذا سورة المائدة سورة النساء غيرها وذلك آية الجهاد وذلك صوم مكة لا يصوم به متى يكبدنا أفضل حج جهاد مكة لا يواتنا فريه وهكذا ما لنا درجة بدل شيئا فشيئا خمر مجمرة يسلموا بتي لما دود قدبان بكي يتوبي له أشيك بداتهم حتى مدينة كيرو بان جلس توجهوا كثوست مكبو على نو إنجي سوى الزرق لما دود نقر نبار ما يشرم لم دون نبار أستواتشو خمرنم أستواتشو يثلائي لقر وش ما لنا يتدار زوريا ما لنا يا باطل أتو مستعقبو نبار أستواتشو كذلك سيتي نورسنا بزنبر إن دقيقة أستواتشو كان كارات ولا يعجب نبر استوعش وهكذا شوف يعني إيش أبطل الرسوم الجاهلية شيء أنفسه ربا وهكذا يعني إيش حدود الشرعية اللي هذا الرجاء ما مات حرام مهونه ذن نسو حرام مهونه كتار حرام مهونه يهلو النزي أحكاموش مدينة فهلو على نمتود مالا نسك النام دمون بزي وزير كمت وذلك قال الإمام حسن نمبر ولم يكن شيء من النساء في مكة وإنما كان في المدينة إذن إيه بهدفنا فان بذي بهو نورو مدينة بهدو يتعددو تزازن مكبلنا مكة ليال متزداد عن جايهون من البر بمكة لأي بيتشا تربية النفوس بأكيدة تقريب البأسنا قيامة حساب ميزان صراط يعني إيش إيمان بالله والملائكة والرسل والكتاب وما جرى للأنبياء من الأساس العظيمة النيرة وما فعل الله لأتباعهم من النص وما جرى على أتباعهم من العيش نقال والإقوبة يعني هلو إذا أحسسنا فمدينة سيدة مؤكا مكة يورد سوراو شبالتان مدينة كورسو مدينة يورد سوراو جين أحكام ناسو أحكام وشك فابل وده أم نسمة وندزا قدما ناسو إلى العالم أبنو تربية بعد إيدانو يا مدينة ما يتشرعون نقر هلو سمرة الأكيدان جهاد إيش لمن لم يؤمن بالله حتى تطهر الأرض من الإلهاد وقاضي حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وهذا الصلاة ثمرة الإيمان الزكاة ثمرة الإيمان الصوم ثمرة الإيمان الحج ثمرة الإيمان وهكذا والذكر ثمرة الإيمان زكاة الفطر ثمرة الإيمان إيدي ثمرة الإيمان يعني أذية ثمرة الإيمان زكاة الفطر ثمرة الإيمان لازم القرآن والسكافر عنده يتوهيدنا عنده كسارة عنده أحكامنا بلاد يتوهيدون يقول الله عز وجل الجلال لازم يقول نسبة الله خاصة إخلاص يفسكم الناس وإخلاص وين دمو لأن أخلصت في الله سلع الله من أجر بيتشة درقال ليلة وقصصنا وكل نقص عليه من أنباء الرسول ما نثبت به فؤادك نقص عليك من نبأ موسى فرعون بالحق واقصد الأسس لعلهم يتفكرون يلا لقد كان فيك عبرة للألباب عيالنا إيه يا أبو إسلام بتميزوا لي على زوره ليلة أحكام يا أيها الذين آمنوا إذا قلت السلام فابسل وجوهكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وكذا يعني إيش وإلا على الناس يجوا البيت من استرى إليه سبيلا يعتم الهجوة الأمرة لله وهكذا يقول من دون لازم له كل القرآن في التوحيد على صاحب السهر الحلال والقلم السيال والنهرير المفضال أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرائي الدمشقي الحنبلي الثلاثي السني شيخ الإسلام وتلميذ شيخ الإسلام المعروف والمشهور بابن القيم الجوزي كل القرآن في التوحيد على وفي حقوقه ومكملاته وفي شأن الشرك وأهله وما فعل الله بأهل الشرك وبأهل الطاعة خذ مثلا سورة الفاتحة الحمد لله توحيد الرحمن الرحيم توحيد مالك يوم الدين توحيد إياك وإياك نستعين توحيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أهل التوحيد غير المغضوب الضالين طريق من فارق التوحيد شفت كيف؟ أبيت عالم النفس اندال لما القرآن ملو بملو كل القرآن هي سورة المكية بسليم هذا هي سورة العرف في التوحيد سورة الأنعام في التوحيد هي سورة الفرقان في التوحيد وكذلك سورة الإسراء في التوحيد سورة النار في التوحيد سورة الكهف في التوحيد سورة مريم في التوحيد سورة الطه في التوحيد سورة الأنبياء في التوحيد سورة المؤمنين في التوحيد يا سلام سورة الكهف في التوحيد حامي موسى الله بتوحيدنا عاصي موسى الله بتوحيدنا يا سلام الإسلام سورة العنكبوت مكية بتوحيدنا سورة الروم مكية بتوحيدنا سورة لقمان مكية بتوحيدنا سورة السجدة مكية بتوحيدنا يا سلام سورة السبع مكية بتوحيدنا سورة الفاتر مكية بتوحيدنا يا سلام قدوك كونا ورد إنجلي حامي موت الله جو حامي مقافر بتوحيدنا حامي فسرة بتوحيدنا حامي مشورة بتوحيدنا حامي مزخرف بتوحيدنا حامي مدخان بتوحيدنا حامي مجاسية بتوحيدنا حامي مؤيش أحقاف بتوحيدنا يا سلام ورد إنجلي سورة إيش يا زاريات بتوحيدنا سورة الطور بتوحيدنا سورة النجم بتوحيدنا سورة الواقع بتوحيدنا الله أكبر قدوك كونا ولد سورة النبأ بتوهين نو سورة العبسة بتوهين نو سورة النازعات بتوهين نو سورة المرسلات بتوهين نو سورة التكوير بتوهين نو سورة الانشقاق بتوهين نو سورة الانفطار بتوهين نو سورة المتصفين بتوهين نو سورة العيش بروج بتوهين نو سورة الطارق بتوهين نو سورة الأعلى بتوهين نو سورة الغاشية بتوهين نو الله أكبر قدم كونه سورة الفجر بتوهين نو سورة البلد بتوهين نو يا سلام ايه اللي كنت قرآن في التوحيد نو بس اي قرآن يا توحيد هكايك بها قوت قرآن اذا قرآن قال قبات اذا قبات موشاتنا لك اتانا بيتك ملك انسا بك قمش قوش وردو سورة انا ببنا لله قدو كونا وقال الذين كفلوا لا نزل عليه هذه القرآن جملة واحدة كذلك اي انزلناه يعني اليك مفصلا مفرقا منجما على تؤدت لنثبت به فالب للنار بعد كده بتورر بحالا اتكار بيقتل نو امين اللي هو نبر ما رجاك قران بيجي يقول وكل انا قص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك لبرا نرجاك لنثبت به فؤادك ولولا ان ثبتناك لقد كدت اليه شيئا السبب قال ورتلناه ترتيلا قص بلو بلن ليقرا درن ترتيل أسامنلو مقرات ترتيل قسبلو مقرات ترتيل جويدو مقرات لازملو بتجويد أرادتين ترتيل حدر عند من بلو تدوير ترتيل استدق عند عبد السمد كرام عند عبد السمد كرام تدوير عند خليل الوسري إني بس المصري حدر عند إيش عبد الودود محمد حنيف قراءه ترتيل استدعي قراءه يعني مو مقرات مالك كست حركات يالله مدوشين عندنا دمو تدوير مكاكلين حدر اسراء مع اقطاع الحروف حقها من مخرج وصفته ايه ترتيل التالي ورتلناه ترتيلا ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا من يوم اينت مثال صفات عامه لهم يامتين حق لي غرسيتو الا جنا قلنا بنا مطالب انجي واحسن تشال مرارا بالقران بنا مطالب انجي يعني مثل